غير واقع. هي جزمت انما هو مش ايه؟ مش واقع. يبقى ده الجهل بقى. فكأن الجاهل مش هو الذي لا يعلم، لا، الجاهل هو الذي يعلم قضية منافية للواقع. انما دوكها امش ما يعرفش لسه حاجة، اي حاجة تقولها له خلاص يمشي، انما الجاهل عنده قضية ايه؟ مخالفة. طب فاذا كانت مجزوم بها وواقعة بس انا ما اقدرش ادلل عليها، قال لك ايه؟ ان كنت لسه ما انتش من اهل التدليل تبقى مقلد، بتقلد غيرك. زي الولد لما نلقنه الله احد الله الصمد، قضية ومجزوم به ووقع ولا مش وقع، انما هل يستطيع الولد الطفل ان يدلل عليها؟ لا، هو قلد فيها من يثق في انه مخلص له وهو ابوه او معلمه. طب فاذا وصل الى مرتبة ان يقول لك ايه الله احد ويدلل عليها، نقول له هو ده العلم بقى، هو ده الايه؟ يبقى العلم عايز ايه؟ قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليلها، ادي قولوا العلم. طيب العلم من هو؟ العلم انواع كتيرة اوي لا حصر له. ليه؟ لان العلم اما ان يكون علم الشرح، وهو ان تؤمن باله وصفاته كذا كذا كذا وتؤمن بالاحكام اللي صدرها، يبقى ده علم شرعي. علم ايه؟ شرح. وده مصدره ايه؟ قال لك مش الناس، مصدره من فوق برسول يبلغه بمعجزة، ما حدش له في حاجة. طب الذين اوتوا العلم اللي هم دول بقى، قال لك ايوه اللي هم دول، اللي هم من بقى؟ الذين امنوا بك وصدقوك بالمعجزة على انك رسول، يؤمنوا بان الكلام ده حق. يبقوا ضد مين؟ الذين سعوا في ايه؟ في آياتنا ايه؟ معاجزين. طب يقول لك اللي امنوا بك دول متعصبين لك. هم قال لك والذين اوتوا الكتاب من قبل، الذين اوتوا الكتاب ايه؟ لانهم يعرفون محمد ويعرفون انه جاي كما يعرفون ابنائهم. ولذلك تجد القرآن مش جايبها باللزوم، جايبها بالنص. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل ردا عليهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه ارسلني بدليل انه اداني معجزه ومن عنده علم الكتاب، اللي هم بتوع التوراه والايه والانجيل. يبقى اوتوا العلم، العلم هو بقى العلم الشرعي اللي جاي من السماء، اللي البشر ملوش ابدا فيه الا النقل والروايه فقط، يشهدون لك بانك كذا وكذا وكذا. طب ده حته من العلم، العلم الشرعي ده حته من العلم. واين العلم الكوني؟ طب الشرع ده بيقول حلال وحرام ودمون. والعلم الكوني بقى اللي بينظر في الجماد وبينظر في النبات وبينظر في الحيوان وبينظر في الانسان في غير قانونه الشرعي في كل ناحيه من نواحيه، الله ده علم. صحته مثلا ده مش علم؟ علم برضه. ما دام العلم كله قضيه مجزوم بها وواقع وعليها دليل، مره يبقى شرعي دي اللي ما حدش له دخل فيه، ما فيش الا البلاغ من الرسول وتنتهي المساله. ودول شيخ دولك ان كانوا من امتك وان كانوا من الايه من السابقين اليهود والايه والنصارى. طب والعلم الثاني بقى اللي هو العلم اللي نسميه احنا العلم الكوني، اللي بيتعلق بالكون كله، يتعلق بالكون كله بجميع اجناسه، اللي هي ايه اجناسه؟ ادناها الجماد خلاص، ثم يأخذ خاصية أخرى وهي النمو فيبقى نبات، ثم يأخذ خاصية وهي الإحساس يبقى الحيوان، ثم يأخذ خاصية والتفكير يبقى الإنسان. مش دي كل أجناس الوجود فيه جنس بعد كده؟ العلم الذي ينتظم هذه الأشياء أشهد لك ويرى أيضا هو كده، قال لك آه. العلم الكوني الشرع مش جاي عشانه، الشرع جاي عشان يضبط الحاجة اللي الأهواء بتختلف فيه. إنما العلم الكوني ده كل الناس هيتفقوا فيه، كل عقل يبحث وبيغشوا ببعض ويسرق ويعمل يحوشوا العلم الأهوائي ما يوصلش، إنما العلم الكوني يسرقوه. أهو ده هيتفقوا فيه، يبقى ما لناش دخل به العقل ونشاطه. الله خلق لك مقومات حياتك في الأرض، شمس وقمر ونجوم ومية وهواء، والأرض بتطلع نبات وحيوانات بتخدمك، دي ضروريات الحياة. انت عشت تترفها بقى شغل مخك في الكون اللي انت عايش فيه عشان تطلع اسرار الله في الكون وترقي حياتك شوية. قلنا زمان كنا لما بنعوز مية بنروح فين؟ ان كان عندنا نهر بنروح النهر، ما عندناش نهر بنفحت بير ونروح للبير، مش كده؟ طيب على الاول، وبعدين نروح للبير ما نلاقيش فيه مية، يعني المياه الجوفية امتنعت مش موجودة، نقوم نعمل ايه؟ استسأل يا رب امطر لنا شوية مية. لكن لما بعدت الوسائل عندنا وبقت المية في الصنبور وافتح بالبيت ومش عارف ايه، ساعة ما لاقيش مية ما بقولش يا رب زيني، اقول له شوف الكوبانية ايه، هذا المواسير المواسير تلفانة، يوم يروح للمواسير يقول له مواسيرنا سليمة والبتاع الحداد عال وكل حاجة، يقول له تروح شوف الكوبانية الكبيرة، يقول لك عال قوي، روح له بالبابور، عمل ايه البابور متعطل الله بعتت الصلات بيننا وبين مين؟ كل الزمن ما يتقدم بحضرته يبعدنا شويه عني، انما الاول ما كانش في غير ما لقيتش الميه اقول يا رب استسقي خلاص. دلوقتي لما كنا بنروح البير ينجب الصفايح ينجب القرب ينجب مش عارف ايه ونروح ونعمل الدوشه دي كلها، فواحد قاعد يفكر بفكره الكوني بقى، مش ربنا قال له اعمل كده، لا فكر كوني، عمل ايه؟ قال لك الله المياه اخويا اللي بتنزل على الجبل ده بتنزل على الجبل الاول وبعدين ما تستقرش الا في الواطي في الارض، طب ما الجبل كان يحتفظ بقى لك لما بينزل الواطي. قال الله طب انا امال اعمل ايه؟ قال لك طب انا لو انا عليت المياه دي عاليه عاليه عاليه قوي جبت منها مواسير ووديتها البيوت، ما هو الماء العالي يستطرق يجي للواطي يجي لك لحد البيت، ده كان شغل العقل، ده زيادة في الإصلاح، زيادة في الإيه؟ في التكون، ده اسمه علم إيه بقى؟ علم كوني. السماء ملهاش دعوة بيه، الكفرة والمؤمنين يعملوه، ولذلك تجد حاجات بيعملها الكفرة كتير. إيه اللي اخترع الكهرباء دي؟ إيه؟ كافر. اللي عمل التلغراف كافر، اللي عمل التليفون كافر، مسألة مش ملهاش دعوة بالإيه؟ إذن الشرع ما يتحكمش إلا في الحلال والإيه؟ والحرام، والحركة اللي هتختلف فيها الأهواء يضبطها هو في إيده، واللي هتتفق فيها الأهواء يسيبها هو من حرين على الأول. طب الذين أوتوا العلم بقى نشوف، أدي احنا عرفنا العلم الشرع، طب والعلم الكوني بقى المتعلق بالجماد والنبات والحيوان والإنسان؟ قال لك شوف بقى ربنا قال عليه، مش حي كلام من عندي، قال لك إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هتجي الفاطر دي، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أدي نبات، ومن الجبال أدي الجمال، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يبقى جاب إيه؟ كم جنس نبات وإيه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس أدي الإنسان، يعني القوانين بقى بتاعته الاجتماعية والكلام اللي هو الصحية والبتاع، والدواب أدي الإيه؟ أدي الحيوان، والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هات بقى شوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء اللي فين بقى؟ في الحلال والحرام؟ لا مش في الحلال والحرام، في ده إيه؟ جمادا في علم، نباتا في علم، حيوانا في علم، إنسان في علم، دي قضايا علمية. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم حيشوفوا أسرار الله في هذه الأشياء ويطلعوا لنا منها حاجة حلوة، وصاحب الشرع بقى اللي بيقول حلال وحرام ياخد من كلامهم ويؤيد قدرة الحق سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى. ما يقولك بقى والجاذبيه ونيوتن اخترع الجاذبيه، يا سلام اهل الجاذبيه قعدت تخدمنا ولا احنا جارين لحد ما جه مين؟ ما جه نيوتن. طيب والحركه والاحتكاك وتطلع شراره كهرباء وتطلع نور، اهو جه اديسون وعمل لنا الله. يبقى اذا دول علماء ولا مش علماء؟ وبالعكس عالم الشرع هياخد مما وصل اليه العالم الكوني اشياء دليل على ايه؟ على ثبوت القبر. يبقى اذا العالم الكوني له مهمة ولا ملوش مهمة؟ طب من الذي يرى أن الذي جاء به محمد هو الحق؟